بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الميراث بالولاء فصل. إذا تزوج عبد فصل في جر الولاء إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها. إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها فولاء الولد لمولى أمه، لأن الحرية حصلت له بإعتاق الأم والإنعام عليها. فإن أعتق سيد العبد عبده أنجز ولاء الولد عن مولى الأم إلى مولى إن جر ولاء الولد عن مولى الأم إلى مولى العبد لما روي عن الزبير أنه رأى بخيبر فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وجمالهم، فسأل عنهم فقيل له موالي لرافع بن خديج رضي الله عنه، وأبوهم مملوك لآل الحرقة. فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولادهم انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي. فقال رافع بن خديج الولاء لي، لأنهم عتقوا بعتق أمهم. فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، فأجمعت الصحابة عليه. ولأن الولاء فرع النسب، والنسب معتبر بالأب، وإنما ثبت لمولى الأم لعدم الولاء من جهة الأب، فإذا ثبت الولاء على الأب عاد الولاء إلى موضعه، كولد الملاعنة إذا اعترف به الزوج. وإن قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في جر الولاء. انتبه بارك الله فيك. جر الولاء، الولاء يكون أولا مثلا لزيد، فهو يرثهم بالولاء زيد، ثم ينجر فيكون الولاء لعمر، فيرثهم عمر بالولاء. متى هذا؟ هذا جر الولاء، يكون الولاء لشخص ثم ينجر من هذا الشخص إلى الشخص الآخر. والولاء كما تقدم هو عصوبة ولحمة كلحمة النسب، وهو يرث به المولى الأعلى، يعني المعتق يرث المعتق بالولاء. هلك هالك عن معتق ما وجد غيره، يكون المال للمعتق. هلك هالك عن ابن لمعتق، المال لابن المعتق. هلك هالك عن أم وابن عم المعتق، للأم الثلث فرضا، والباقي لابن عم المعتق تعصيبا. فالولى يورث به كما يرث الابن من أبيه، والأب من ولده، والأخ من أخيه، والعم من ابن أخيه، وابن الأخ من عمه، وهكذا. فالولاء عصوبة، وهي آخر العصوبة. أول العصوبة الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأب، ثم أبو الأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، كلها بالتسلسل هكذا ما عدا الأخ والجد، فكما تقدم لنا الخلاف فيهما. ثم إذا انتهى القرابة، التعصيب بالنسب يكون التعصيب حينئذ بالولاء، بالولاء. والمعصب بالولاء هو المعتق أو من بعده عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. المعتق رجلا كان أو امرأة له العصوبة، بعد المعتق عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ما معنى قولنا لا بغيرهم ولا بغيرهم؟ يخرج الأخوات ويخرج البنات، النساء ليس لهن ميراث بالتعصيب إلا من أعتقته أو أعتقه من أعتقته، يعني تكون عصوبة لها، لكن لا تعصب من أعتقه أبوها أو أعتقه أخوها أو أعتقه عمها، لا، ما تدخل النساء في هذا. وهذا كله تقدم والحمد لله. إنما انجرار الولاء، انجرار الولاء، أخوان مثلا مات الأول منهم ورثه زيد بالولاء، مات الثاني ورثه عمرو، وطريقة واحدة، لكن حصل تغيير فانتقل ولاء الثاني لغير الأول. ما صفة هذا؟ بينها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدها. عبد يعني رقيق لا يزال، تزوج معتقة. المعتقة هذه لمن ولاؤها؟ لمعتقها. فخطب هذا الرقيق هذه المعتقة فرضيت به، قالت أقبله وإن كان رقيق، أقبله وإن كان رقيق، وهي حرة قد تحررت. ومن المعلوم أن الولد يتبع أمه حرية ورقا. تزوج هذا الرقيق معتقة قوم فولدت له ولد. الأب لا يزال رقيق، الأم معتقة حرة. قلنا الولد يتبع أمه حرية ورقا، الأم حرة، الولد ماذا سيكون؟ حر. أبوه لا يزال رقيق، يباع ويشترى. الولد ورث يعني جمع مالا، هو حر، مات ماله وارث غير أمه هذه، وأبوه رقيق ما يرث، لمن يكون ميراثه؟ لمعتق أمه، لمعتق أمه، لأنه لا بد له من ولاء، وأبوه ما غير صالح للولاية، لأن أبوه هو نفسه مملوك. فالولاء لمن؟ لمعتق الأم. بعد مدة عتق الأب، عتق الأب، مات الولد الثاني من الولدين اللي أولدها هذا الرقيق، صار عتيق الأب، عتق الأب ثم مات، ثم مات ولده الثاني. لو الأب موجود يكون ميراثه لأبيه، لأن أبوه حر الآن، لكن أبوه حر مات قبله، مات الولد وخلف مال، تنازعه اثنان، سيد الأم اللي معتق الأم يقول أنا ورثت أخاه قبله بسنتين، أنا اللي ورثته، هذا مثله، وأنا المنعم على الأم بالعتق وولاؤه لي. يقول معتق الأب: لا يا أخي، الولاء تبع الأب وولاء الأب لي، أنا اللي اعتقت أباه، ما يصير أن تأخذ ميراث من اعتقت أباه، أنا اعتقت أباه هو تبع أبيه. يقول: يا أخي، أنا قبل سنتين ورثت أخاه، ولا أخيه لي، حالهم واحدة. يقول: لا، حالهم مختلفة، أنت ورثت أخاه لكون أبيه لا يزال تحت الرق، فأنا أعتقت أباه فانجر الولاء لي. واضح؟ الخصومة بين الصحابة رضي الله عنهم، والخصومة بحق لا بأس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتخاصمون في بعض الأمور ليظهروا الحق، ما في حرج. فعثمان رضي الله عنه خاصم بعض الصحابة، وعمر خاصم بعض الصحابة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يتخاصمون لإظهار الحق، ويحكمون واحدا منهم يرجعون إلى حكمه. وكما تقدم لنا أن الخصومة المبينة للحق ما تجرح ولا تؤثر، واليمين كذلك إذا كانت بحق ما تؤثر. فسعيد ابن المسيب رحمه الله خاصم رجلا بدرهمين، فتوجهت اليمين على سعيد فحلف وأخذ الدرهمين. خاصم رجلا آخر ب40,000 درهم، فتوجهت اليمين على سعيد رحمه الله فقال: لا، ما أحلف. احلف وتبرأ من هذه 40,000. قال: لا، ما أحلف. وحبس، ما عنده سداد، 40,000. فأتاه أخوه قريب له، قال: يرحمك الله، خاصمت فلانا بدرهمين وحلفت عليها وأخذت الدرهمين، وخاصمت فلان على 40,000 فتوجهت اليمين عليك فأبيت أن تحلف، وهي 40,000 تسوى اليمين، ما حلفت على 40,000، ودخلت السجن وأصبحت مدين غارب بغرم كثير. قال: نعم، كل هذا معلوم لدي. الدرهمين يعلم يقينا بأنها ليست له، فحلفت من أجله، ما هم من أجلي أنا، من أجله، من أجل أن لا تدخل عليه الدرهمان بغير حق فتضره، محافظة على مال أخي، لأني لو لم أحلف أخذ الدرهمين وهي لا تحل له، وأنا عندي يقين أنها ليست له، فأنا حلفت عليها لإنقاذه من مال لا يحل له. أما الأربعون الألف فأنا متردد فيها، أدخل السجن وأصبر وأكون غارم ولا أحلف يمين أشك فيها، رحمة الله عليه. اسمع خصومة الصحابة رضي الله عنهم. رؤي عن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعديله على ما يتعارف عليه اليوم عندنا، عنده زوجة أسماء بنت أبي بكر، والرسول عائشة، عنده عائشة بنت أبي بكر، وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فاضل أنه رأى بخيبر فتية لعسا، يقول اللعس بالتحريك سواد مستحسن في الشفة، يعني شفته تكون سوداء، ما تعمل بعض النساء الآن تجعل على الشفة شيء غامق يسودها أو يكون أحمر غامق جمال، وهذه لعس طبيعي في خلقة الإنسان. لعسا فأعجبه ظرفهم وجمالهم، قال هذولا يحسن أني أحسن عليهم، أعتقهم أشتريهم وأعتقهم. فسأل عنهم فقيل له موال لرافع ابن خديج، يعني سأل عن هؤلاء من مولاهم، قالوا رافع ابن خديج، هم أحرار، هم هؤلاء أحرار معتقون مع أمهم، لكن يريد انتسابهم إليه. من سيد هؤلاء؟ قالوا رافع بن خديج. قال أين أبوهم؟ قال أبوهم مملوك، عبد لمن؟ لآل الحرقة، بيت من بيوت جهينة، فخذ من قبيلة جهينة جهني، وجدهم في خيبر هؤلاء، فذهب إلى آل الحرقة واشترى منهم والد هؤلاء الفتية، اشتراه لا طمعا في المال ولا في التجارة رضي الله عنه، وإنما اشتراه واعتقه، اشتراه واعتقه كأنه راغب في أن يكون ولا هؤلاء الفتية له، فاشترى الأب واعتقه، فدعاهم وقال تعالوا أصبحت أنا عمكم ولكم لي، ليس لرافع بن خديج، لأن رافع بن خديج أعتق أمكم وأنا أعتقت أباكم، وأنتم تبع لأبيكم لستم تبعا لأمكم. فعلم رافع بن خديج وقال لا ما يصير، أنا سبقتك، أنا أعتقت الأم، فصاروا أحرارا بعتقي لأمهم، وأنت أعتقت أباهم متأخر، بعدما عتقوا هم تبعا لأمهم، فما يصير يكون ولاهم لك، أنا صاحب الولاء، ولو أن واحد منهم مات قبل هذا من يرثه؟ رافع بن خديج بلا شك، لأن هو سيدهم هو مولاهم. فالزبير رضي الله عنه قال بيني وبينك عثمان بن عفان، أتحاكم إليه. فأدلى الزبير بحجته لأنه المدعي، قال هؤلاء كان رافع بن خديج أعتق أمهم وأصبحوا أحرار بعتق أمهم، وأنا اشتريت أباهم واعتقته، فكان ولاؤهم قبلي لرافع بن خديج لأنهم تبع للأم، لكن بعتقي لأبيهم صار ولاهم لي لأنهم ينتسبون إلى أبيهم أو ينتسبون إلى أمهم، ينتسبون إلى أبيهم وأنا سيد أباهم، أنا سيدهم. فحكم عثمان رضي الله عنه للزبير. هذه قصة انجرار الولاء، يكون في أول الأمر الولاء لمن أعتق أمهم لأن مالهم أقرب منه وهم نالوا الحرية بسبب عتق أمهم، لكن لما عتق أبوهم انجروا وصاروا تبعا لأبيهم. روي عن الزبير. اقرأ. أعد. قال رحمه الله تعالى: لما روي عن الزبير أنه رأى بخيبر فدية لعسا فأعجبه ظرفهم وجمالهم، فسأل عنهم فقيل له: موالي لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة. فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولاده: انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي. فقال رافع بن خديج: الولاء لي لأنهم عتقوا بعتقي أمهم. فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، فأجمعت الصحابة عليه. ولأن الولاء فرع النسب، الولاء فرع النسب، والنسب يلحق بالأب ما يلحق بالأم، لكن ألحق بالأم سابقا للضرورة لأن أب ما فيه أب، أب رقيق مملوك ما ينتسب إليه. والنسب معتبر بالأب، وإنما ثبت لمولى الأم لعدم الولاء من جهة الأب، لأن الأب ماله ما ينتسب إليه لكونه مملوك. فإذا ثبت الولاء على الأب عاد الولاء إلى موضعه، كولد الملاعنة إذا اعترف به الزوج. كولد الملاعنة إذا اعترف به الزوج. الملاعنة المرأة التي ينفي زوجها ولدها، مثلا يكون الرجل عنده الزوجة وله أولاد، أولاد ينتسبون إليه، فولدت ولدا ما قبله، قال هذا ليس لي، ويحرم على المرأة أن ينفي ولده، لكن يقول هذا ليس لي، هذا ولد زنا، زنت المرأة وأنجبت هذا الولد، هذا لي ليس لي. إخوانه قبله، نعم إخوانه أولادي، يقول إخوانه أولادي، لكن هذا لا، ما أعترف به. فتأتي أحكام الملاعنة بينهم كما قص الله جل وعلا في أول سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني فيما رماني به من الزنا، وتشهد الخامسة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهم بعد هذه الملاعنة، وينتسب الولد لأمه، ما ينتسب مع إخوانه لوالد إخوانه، لا، لأن أبوه تبرأ منه، وهذا يحرم على الرجل أن يتبرأ من ولده إلا إذا تيقن ذلك أن المرأة زانية وأنجبت هذا الولد من ولد الزنا، فله أن ينفيه حتى لا يدخل فيه من ليس له، ينسب إليه من ليس له. ثم حيث أن إثبات الشهود لأن الزوجين فيه صعوبة أو يتعذر. اكتفى الله جل وعلا من الزوجين بالشهادة بأن يشهد الزوج على زوجته بأنها زنت وإنه لمن الصادقين وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الخامسة فيقال لها تعترفين بالزنا؟ يقام عليها الحد. ما تعترفين بالزنا حينئذ لاعني مثل ما لاعن الزوج، فيتلاعنان ثم يفرق بينهما فينسب الولد لأمه. تراجع الزوج قال أنا متوهم وأنا مخطي وأستغفر الله وأتوب إليه، هذا ولدي ومثل أولادي وكذا وكذا إلى آخره، مثل يعني ما حصل لأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأتي ولدت ولد ليس عليه شبهي ولا شبه أولادي، أنا أريد أن فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف به وقال ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال وفيها لون آخر؟ قال نعم. قال منين أتى اللون الآخر للإبل؟ قال الأعرابي لعله نزعه عرق. فقال ولدك هذا لعله نزعه عرق. فيحرم على المرء أن ينفي ولده لأي شبه حتى يتيقن، يكون نظرا حقيقيا بأنها زنت. يعني ما يكفي مجرد الاتهام، فالأعراض مصونة محفوظة، ما يجوز للمرء أن يهدر كرامة زوجته وينسبها للزنا وهو مجرد اتهام أو مجرد خوف أنها زنت أو نحو ذلك، أو مجرد تغير لون الولد. قد يتغير لون الولد عن أبويه، نعم يكون على جده على جدي كذا على كذا من مما له به صلة. ويحرم على المرء أن ينفي، فإذا نفى فرق بينهما. فإذا تراجع واستغفر وتاب إلى الله جل وعلا واستلحقه قال لا هذا ولدي صحيح أنا متوهم، يعود النسب إلى أبيه. ولهذا مثل به هذا الولد إلى موضعه كولد الملاعنة، الملاعنة التي لاعنت، يعني ما هو ولد الملاعنة، هي ملاعنة وملاعنة. ملاعنة بالنسبة للزوج وملاعنة هي للزوج، فتكون ملاعنة لأنه ما ينسب إليها الولد إلا إذا لاعنت هي. إذا اعترف به الزوج ينجر النسب إليه وهكذا. قال رحمه الله وإن اعتق الجد لم ينجر الولاء، وعنه ينجر والأول المذهب، لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له، وإنما خولف هذا الأصل في الأب لإجماع الصحابة رضوان الله عليه فيبقى في من عداه على الأصل. كان العتق الأخير للجد لا للأب، فهل ينجر الولاء؟ لا، ما ينجر إلا بعتق الأبي. قالوا لأن الأصل يبقى على ما كان عليه إلا في عتق الأبي، حيث أجمع الصحابة رضي الله عنهم على انجرار الولاء بعتق الأب. فمثلا لو أن الزبير رضي الله عنه ما وجد أباهم مملوك، أبوهم ميت، فاشترى جدهم واعتقه، هل ينجر الولاء للزبير؟ لا، محل خلاف، لكن المذهب هو الأول أنه لا ينجر بعتق الجد، لأن الأب هو الذي المباشر لهم وينسبون إليه، فيكون سيد الأب هو سيدهم. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.